نعم يا أخي. فتنة الله أعلم. فتنة القاعد فيها خير من الماشي. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نص في الموضوع. حدثك بالحديث تقول ما فيش. اللهم صل على رسول الله. 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أي نعم. ما المقصود بأهله؟ حاضر المسجد الحرام. أي نعم. فإذا أي نعم. 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أي نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. المقصود أهله بيته ومنزله. أي نعم. ما هو خاص بزوجته. زوجته وأهله عشيرته المحل الذي يقيم فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تابع الأذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص فات ركعة الهوى الأولى من صلاة خسوف القمر وكما وأكمل الصلاة مع الإمام، هل صلاته كاملة أم عليه السجود؟ يكفيه ما أدرك مع الإمام، والله أعلم. أي نعم. نعم يا أخوان في شيء في أسئلة؟ نعم. ممكن أعمل أكثر من عمرة في نفس الزيارة يعني بعد ما خلص العمرة بتاعتي؟ لا، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، قرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. لكن الذي يخرج هو من كان مثل عائشة أحرمت بعمرة مفردة ونزل عليها الحيض ولم تستطع أن تطوف لأنها حائض، والحائض والنفساء لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فلما فرغت يقول العلماء أنها يعني أصبحت قارنة، أدخلت الحج على العمرة بعضهم، و لكن هي تريد عمرة مفردة بدلا من عمرتها التي رفضتها. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بعمرة مثل صويحباتها مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لاحظوا ما يجوز أن تخرج الحالة مثل ما يفعل بعض الناس، بل أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم. ثم الذين نقلوا لنا فعلها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بعمرة. لو كانت مشروعة تكرار العمرة ما الذي يجعل عبد الرحمن بن أبي بكر يتكاسل؟ هو ما خسر شيء، التعب وتعب، وجامع أخته ووصل الميقات يعني الحل. فلو كان مشروعا أن يكرر العمرة لأحرم مع أخته بعمرة، لا سيما أنه سيرافقها في المطاف وفي السعي. فلما لم ينقل لنا علمنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة التي أخذها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي خذوا عني مناسككم. ولو كان هذا هو الأفضل وهو المشروع لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما خرج. كان يخرجون للحل ويكررون. عمر النبي 4، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرة أخرى في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ويقول خذوا عني مناسككم. إنما حرص الناس، بعض الناس، وهذا الحرص لا بأس إن شاء الله خير، لكن كم من مريد للخير لا يدركه. أحيانا الحرص يخرجك عن السنة وتعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، ولست أنا الذي أقول هذا ابتداء. الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح قرر هذا في رسالته، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. وليس هناك دليل على مشروعية تكرار العمرة، بل فيه من الزحام وفيه من المضرة وإضاعة الوقت لو قضاه في الحرم في الأطوفة وفي الصلاة لكان أفضل له، والله أعلم. طواف سبعة أشواط نعم بدون سعي، أي نعم. ما كان فيه تنعيم؟ لا، هذا التنعيم ليس ميقات. لا، ليش خرج، ليش أمر عبد الرحمن عائشة أن يخرج بعائشة للتنعيم؟ لأنه أقرب الحل، أدنى الحل، والنبي مستعجل عليه الصلاة والسلام، فقال اذهب بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل. أدنى الحل نعم هو الفاصل بين الحرم، ولا بد أن يجمع في إحرامه المحرم بالنسك سواء عمرة أو حج، أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فالذين يحرمون بالحج من مكة سيذهبون إلى عرفة وهي من الحل، فقد جمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. أي نعم، فهو ذهب بعائشة إلى التنعيم، ليس معنى ذلك أن التنعيم ميقات. التنعيم ليس ميقات، التنعيم من الحل. لو ذهب بها إلى الجعرانة تم، ولكن الجعرانة بعيدة شوي، أو عرفة أبعد من التنعيم. أي نعم. لا، مو المسألة سفرة واحدة، لو جاء إلى المدينة، رجع إلى المدينة، يريد المدينة، يريد منزلة، ثم طرأ عليه، ما يخرج من مكة إلى المدينة بقصد تكرار العمرة. أي يعني جاء إلى المدينة خلاص كمل عمرته وجاء إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة والله هب بقلبه، أنشأ بقلبه أن يحرم بعمرة حب، فله ذلك. أي نعم، لأنها سفرة أخرى وأنشأ من جديد. أي نعم، ها؟ أي ما تحرم وتبقى حتى أعرف أن أمك. أي نعم، ها؟ يعني تحج عن أمك، تقدر تحج أمك؟ على كل حال والله ماشي، عساك تحج عن نفسك. أقول عساك تحج عن نفسك، حجيت عن نفسك؟ لا، الحمد لله، حج عنها. أي تحج عنها إن شاء الله. نعم، وهذا الذي أقوله التنعيم ليس ميقات، وجدة ليست ميقاتا. لبعض الناس يجاوز يلملم، أي خاصة إذا في الطائرة، وأهل السودان ينزلون في جدة ما يحرمون من محاذاة يلملم، ويظنون أن جدة ميقاتا، وجدة ليست ميقات. لكن من أنشأ، من كان من أهل جدة أو من دون أهل جدة في الميقات، فمن حيث أنشأ ميقاته بيته. يخرجوا بعض أهل العلم يقول يخرجون إلى الحل ويحرمون من الحل بالعمرة، وبعضهم وأظن هو الراجح يقول أهل مكة ليس عليهم عمرة. أهل مكة أي نعم ليس عليهم عمرة، لأنهم عمار البيت ويحرمون بالحج ويخرجون إلى عرفة، انتهى. أي نعم، يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أي نعم، المتمتع ليش سمي متمتع؟ لأنه أحرم بعمرة مفردة ثم حل منها وتمتع، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم أحرم بالحج مرة أخرى بمكة، فسمي متمتعا في الفترة هذه، تمتع أي نعم بالحل. أي نعم، أي نعم. ها شوي ها، أما أنا كل الكلام اللي قلته اليوم الله يخلف، ما كنت موجود. هذا غير مشروع أنك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة أو إلى غير التنعيم. يعني إذا بقيت في مكة فأنت على خير، قضيت العمرة اغتنم الوقت في الصلاة بـ100,000 صلاة، الطواف سبعة أشواط.